قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. قال النووي رحمه الله في شرح الأحاديث السابقة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: قال القاضي إياد: ولم يجئ في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع في بعض الأحاديث الغريبة. هي هنقول صلى الله عليه وسلم، نقول ورحمه. قال: اختلف شيوخنا، أمه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هو جتم الرحمة مع السلام، لكن لم تأتي الرحمة مع الصلاة. اختلف شيوخنا في جواز الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، يقول اللهم ارحم محمدا صلى الله عليه وسلم. فذهب بعضهم وهو اختيار أبي عمر ابن عبد البر إلى أنه لا يقال، وأجازه غيره وهو مذهب أبي محمد ابن أبي زيد. وحدة الأكثرين تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وليس فيها ذكر الرحمة، والمختار أنه لا يذكر الرحمة، لا يذكر الرحمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصح الدعاء له بالرحمة فنعم، لكن لا على سبيل الشعار، يعني ما تقولش محمد رحمه الله، ما تقول محمد صلى الله عليه وسلم. الشعار الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، إنها شعار لازم، يعني كل ما يذكر يصلى ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد ذكر، يعني قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهو دعاء بالرحمة، ولكن لا على سبيل الشعار، كما لا يصح أن يقال على سبيل الشعار محمد عز وجل ولا محمد رضي الله عنه، وهو قد رضي الله عنه، لكن كما ذكرنا ولا الصحابة صلى الله عليه وسلم، كل يعني يختص بما جرت عليه عادة أهل السنة. يقول: وقوله وبارك على محمد وعلى آل محمد، قيل البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل الثبات على ذلك من قولهم بركة الإبل أي ثبتت على الأرض، ومنه بركة الماء، والأول المشهور هو البركة زياء الخير الكثير المتزايد. وقيل التزكية والتطهير من العيوب كلها، ولا مانع من اجتماع ذلك، لأن الثبات مع الزيادة يعني لا تنافى، المثابت على الأول وقد زاد عليه. وقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد احتج به من أجاز الصلاة على غير الأنبياء، وهذا مما اختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي رحمهم الله تعالى والأكثرون: لا يصلى على غير الأنبياء استقلالا، يعني لوحدهم إذا ذكروا، وإنما يقال تبعا، استقلالا يعني منفصلين، وإنما يصلى ويسلم عليهم تبعا. يعني تبعا محمد وآل محمد، إبراهيم وآل إبراهيم. فلا يقال اللهم صل على أبي بكر أو عمر أو علي أو غيرهم، ولكن يصلى عليهم تبعا، فيقال اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته، كما جاءت به الأحاديث. وقال أحمد وجماعة: يصلى على كل واحد من المؤمنين مستقلا، أي يجوز ذلك دون أن يجعل شعارا كما ذكرنا. واحتجوا بأحاديث الباب وبقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وكان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم، وده معنى صحيح. فلو أخذ المصدق الذي يجمع الصدقة الزكاة من قوم فقال اللهم صل عليهم صح ذلك، وهذا هو الصحيح. قال: وهو موافق لقول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أي الملائكة يصلون على المؤمنين. واحتج الأكثرون بأن هذا النوع مأخوذ من التوقيف واستعمال السلف، ولم ينقل استعمالهم ذلك، بل خصوا به الأنبياء كما خصوا الله تعالى بالتقديس والتسبيح. فيقال: قال الله سبحانه وتعالى، وقال الله تعالى، وقال عز وجل، وقال جلت عظمته وتقدست أسماؤه وتبارك وتعالى ونحو ذلك، ولا يقال قال النبي عز وجل وإن كان عزيزا جليلا ولا نحو ذلك. الكلام ده في النقل نعم إذا كما ذكرنا في الشعار، أما أنه لم ينقل آحاد في بعض المواطن دون أن يكون شعارا فمن أين ذلك؟ الأحاديث ثابتة وأقوال العلماء ومنهم الإمام أحمد وغيره من وافقه ثابتة في ذلك. فيبقى الكلام ده تقول لم ينقل عن السلف مطلقا ولا على سبيل الشعار؟ هو لم ينقل على سبيل الشعار. وأجابوا عن قول الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم ملائكته، وعن الأحاديث بأن ما كان من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو دعاء وترحم، وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما. وأما الصلاة على الآل والأزواج والذرية فإنما جاء على التبع لا على الاستقلال، وقد بينا أنه يقال تبعا لأن التابع يحتمل فيه ما لا يحتمل استقلالا. واختلف أصحابنا في الصلاة على غير الأنبياء، هل يقال هو مكروه أو هو مجرد ترك أدب؟ يعني لو واحد قال اللهم صل على أبي بكر يبقى فعل مكروها ولا ترك الأدب؟ يعني أخف من المكروه، ترك الأولى. الصحيح المشهور أنه مكروه كراهة تنزيه. قال الشيخ أبو محمد الجويني والسلام في معنى الصلاة، فإن الله تعالى قارن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء، فلا يقال أبو بكر وعمر وعلي عليهم السلام، وإنما يقال ذلك خطابا للأحياء والأموات فيقال السلام عليكم ورحمة الله. ده عامة أهل السنة على ذلك أيضا في باب الشعر، إلا أن طائفة كبيرة من المتقدمين من أهل السنة وهي مليئة في البخاري في السلام على أهل البيت، فلا البخاري مليان فاطمة عليها السلام وعلي عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام. طبعا فاطمة أكثر حاجة في البخاري، مرات عديدة في البخاري وغيره من كتب الحديث وفيها ذكر السلام على أهل البيت. لكن الأولى في باب في هذا المقام أن يصلى ويسلم على الأنبياء، وكان كثير من المتأخرين يسلم على الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظن بعضهم بعض الناس أن الصلاة مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، فليقال لجميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ويترضى عن الصحابة ويترحم على من دونهم، وإن خالف في ذلك لم يحرم ولم يكره وإنما خالف الأولى. يعني لو قال مثلا إمام النووي رضي الله عنه الأحسن أقول رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي ذكرنا من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، قال القاضي معناه رحمته، صلى الله معنى الصلاة من الله رحمته، والظهر والثناء عليه أيضا. قال وتضعيف أجره كقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال وقد يكون الصلاة على وجهها وظاهرها تشريفا له بين الملائكة، وده الصحيح، نقول ما فيش معارضة طبعا، إنه الرحمة والثناء يثني عليه عز وجل عشرا عند الملائكة في الملأ الأعلى، كما في الحديث وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال من خلفه آمين ووافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم. قال النووي رحمه الله: باب التسميع والتحميد والتأمين. قال: في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ودي يعني يحتج بمثلها في التحميد أيضا، لأن نفس اللفظ الذي ورد في التحميد هو الذي ورد في الإيه؟ في التأمين، حيث قال: فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا: من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي أن يكون تحميده مع تحميد الإيه؟ الملائكة، فيقتضي هذا أن يكون تحميده وتحميد الإمام واحدا، كما كان تأمينه وتأمين الإمام واحدا، ليوافق تأمين الملائكة وتحميد الملائكة. قال: وأما رواية إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد التأمين، أو نقول فأمنوا مع تأمينه، بدلالة حديث: وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. قال: ويسن للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين، وكذا للمأموم على المذهب الصحيح. هذا تفصيل مذهبنا، هو السنة الجهر بالتأمين، هو الذي عليه عملنا والحمد لله، هو الصحيح. يقول: وقد اجتمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن، وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية، وكذلك قال الجمهور في الجهرية، الجهر به أيضا. وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية: لا يؤمن الإمام في الجهرية، خلاف ظاهر الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذن الإمام يقول إيه؟ آمين. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه والكوفيون ومالك في رواية: لا يجهر بالتأمين. وقال الأكثرون: يجهر أو يجهر، يجهر بقى ليه؟ بقى الإمام والمأموم والمنفرد للحديث، حتى يرتج المسرد بأمين، يرتج المسجد بأمين، يقتضي أنهم يجهرون جميعا في صوت واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من وافق قوله قول الملائكة ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة، معناه وافقهم في وقت التأمين فأمن مع تأمينهم، فهذا هو الصحيح والصواب، وأنه الوقت. طبعا الصحيح دي أخف من الصواب شوية، لأن يعني أنا ساعات إيه يجزم بالصواب دي، بقى القول التاني قول إيه باطل زي ما قلنا قبل كده. وحكى القاضي عياض قولا أن معناه وافقهم في الصفة والخشوع والإخلاص، وده قول ضعيف، لأنه هو لن يعني يستطيع هذا أن يكون كإخلاص الملائكة وخشوعهم إلا ما كان الأنبياء الله. قال: واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة. هو الصحيح في الحكاية دي نقول الصحيح مش الصواب، لأن المسألة مش نص. لا، أنا بتكلم على أن المسألة دي يتقال فيها الصحيح ولا الصواب، يتقال فيها الصحيح، يعني القول بتاع وافقهم في الخشوع دي مش باطل، ماشي، لكن الأول أرجح، لأنه هو بين وقت التأمين وعلل بالعلة دي، بين وقت التحميد وعلل بالعلة دي، يبقى ده ظاهر الحديث أن المقصود به وافقهم في الإيه؟ في التوقيت. بس هما مع انه قلنا الاستدلال بتاع الامام النووي ده يعني حجه عليهم, في حجه على الشافعيه في ان الماموم يقول ايه ربنا ولك الحمد, لان هو هنا بيان وقت ايه ما وافقهم ما وافق قوله قول الملائكه اي في التوقيت مش كده, يبقى ينبغي ان هو هيقول مع الامام ليوافقوا قول الملائكه, وهذا انما يقع اذا قال الماموم ربنا ولك الحمد مباشره وليس سمع الله لمن حمده, لانه اذا قال سمع الله لمن حمده حق تامينه بعد تامين الايه الإمام. واختلفوا في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وسلم فوافق قوله قول أهل السماء, وأجاب الأولون عنه لما الحفظة بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهى إلى أهل السماء. والصحيح أنه هو يعمم قالت الملائكة والله عز وجل أعلم بها. قول ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين معناه أن هذه صيغة تأمين النبي صلى الله عليه وسلم, وهو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا, ورد لقول من زعم أن معناه إذا دعا الإمام بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها. وفي هذا حديث دليل على قراءة الفاتحة لأن التأمين لا يكون إلا عقبها والله أعلم. ذلك الصحيح برضو المأموم يقرأ الفتحة حتى إذا قرأ ولا الضالين قال إيه؟ آمين. هذا استدلال يعني لطيف. هنكمل بعد الصلاة إن شاء الله شيئا يسيرا. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا, فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. الرواية الأخرى عن أنس بن مالك قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدة ثم ذكر نحوه. في الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثه بنحو الحديثين السابقين وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا فصلوا جالسا

ويكون التكبير بعد تكبير الإمام. أقول ربنا ولك الحمد كذا وقع هنا ولك الحمد بالواو، وفي رواية بحذفها، فقد سبق أنه يجوز الأمران ويجوز إضافة اللهم أيضا. قال وفيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، وأنه يفعلها بعد الإمام، فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها، فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته. إنه إذا كبر فكبر، فبيقولوا إذا بدأ المأموم يقول الله أكبر قبل ما الإمام يوصل للره في أكبر للره، يبقى أن لم تنعقد صلاة الإيه؟ المأموم. وده قول جمهور أهل العلم، إن مسابقة الإمام أو مساواته في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة. يقول ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه، فإن قارنه أو سبقه فقد أساء، ولكن لا تبطل صلاته. وكذا السجود لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يخشى الذي يرفع قبل الإمام أن يجعل الله وجه حمار، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. فدل على فعل محرم، لأن العقوبة لا تكون إلا على فعل محرم، ولكن لم تبطل الصلاة. يقول ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام، فإن سلم قبله بطلت صلاته إلا أن ينوي المفارقة، ففيه خلاف مشهور. إن نوى مفارقة الإمام لعذر كأن يكون الإمام طول فيسلم ناويا مفارقة الإمام، والصحيح صحة صلاتي إن كان أتمها، أو ينوي المفارقة ويكمل هو ما بقي منها ويسلم قبل إمامه. إمام مثلا بدأ بصلاة، ظن المأموم أو فعلا عادة الإمام ده بيصلي مثلا البقرة في سورة في صلاة العشاء، لا في صلاة فريضة زي ما هو صلى خلف معاذ، فنوى رجل المفارقة فارق الإمام وسلم، فسلم قبل الإمام. محتمل يكون سلم واستأنف صلاته، أو كمل الصلاة وسلم، فيجزيه ذلك وذلك. يقول وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء، ولا تبطل صلاته على الصحيح. وقيل تبطل، السلام أشبه بالركوع منه من تكبيرة الإحرام بالركوع السجود. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فاختلف فيه العلماء، فقالت طائفة بظاهره أنه يصلي القادر على القيام قاعدا خلف الإمام القاعد، فقالت طائفة بظاهره ممن قال به أحمد بن حنبل والأوزاعي رحمهم الله تعالى، ولكن الإمام أحمد قال أن هذا إذا عرض للإمام عارض أثناء الصلاة، قال أنه إذا عرض عارض الإمام أثناء الصلاة فجلس صلى المأموم قائما، وأما إذا بدأ الصلاة قاعدا صلى المأموم قاعدا. وقال مالك رحمه الله تعالى في رواية لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد، لا قائما ولا قاعدا، بس ده مخالفة للأحاديث سواء دي أو الآتية اللي هي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فإبطل الصلاة وأن صلاته بطلة المأموم خلف الإمام القاعد ليس عليه دليل. هم قالوا لو صلى قاعدا يبقى خلف الحديث اللي هو خلف الآية والحديث اللي هو قوموا لله قانتين، والأحاديث التي أمرت به إذا قمت إلى الصلاة، يبقى القيام إيه؟ ركن. فقالوا حيترك ركن وهو إيه؟ قادر عليه. ولو إنه صلى قائما وخلف الإمام الجالس يبقى إيه؟ يبقى خلف حديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، قالوا يبقى الحل ما يصليش، يبقى لا يجوز، يبقى يجيبوا إمام تاني. يبقى وللعلم ده الأحوط إنه يجيبوا إمام تاني، بس المذهب ده غير راجح، إنه لو بطلان الصلاة مذهب ضعيف، لكن الأحوط خروجا من الخلاف إنه ما يصلوا الإمام القاعد يستخلف، وكذلك العاجز عن السجود بالأولى والركوع. يعني واحد بيسجد بالإماء بس، الأولى إنه ما يصليش إماء خروجا من الخلاف، بل الخلاف في ده أشد، يعني قول من يبطل صلاة المأموم خلف الذي لا يسجد ولا يركع أكثر. ها؟ صحيح الحديث ده، ما هو الكلام جاي هو لسه فيه كلام على نسخ. وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف رحمهم الله تعالى: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما، خلاف الحديث ده. وده ظاهر صنيع مسلم للعلم، إن مسلم جاب الأحاديث بتاعت صلوا قعودا أجمعون وعقبها بحديث الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وأنهم صلوا قياما وسيأتي. وده طريقة مسلم، إن هو يأتي أولا بالحديث المشكل ثم يأتي بالمبين، سواء كان المشكل هذا مخصوصا أو منسوخا. طريقة الإمام مسلم دايما يأتي بالحديث المبين اللي عليه العمل مؤخرا. فالجمهور قالوا لا يجوز أن يصلي القادر على القيام خلف القاعد إلا قائمة. قال: واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته بعد هذا قاعدا وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما. فقالوا بالنسخ. الإمام أحمد جمع بأن هذا عرض أثناء الصلاة، والحقيقة أنه هو إن الرسول بدأ الصلاة جالسا، بدأ الصلاة جالسا، لكن هو بدأ بعدهم، بدأ بعدهم. فأنا كنت أميل لقول الإمام أحمد رحمه الله في الجمع، لكن يعني قول الجمهور قوي في الدلالة، قول بالنسخ. قال: وإن كان بعض العلماء زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مقتد به، لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وقد ذكر مسلم بعد هذا الباب صريحا أو كالصريح، ذكره مسلم كالصريح صريحا أو كالصريح. فقال في روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وده نص واضح في أنهم آخر الأمرين كان أن صلوا قياما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمعناه عند الشافعي وطائفة في الأفعال الظاهرة، وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه، وعكسه يجوز أن يصلي النفل خلف الفرض والفرض خلف النفل. وفي أدلة تفصيلية على ذلك: صلاة معاذ متنفلا بقومه مفترضين، وصلاة الذي صلى في رحله متنفلا مع الإمام إذا حضرت الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتيتما مسجد الجماعة وقد صليتما في رحالكما فصليا تكن لكما نافلة. فيصلي نفل خلف الفرض. نعم، حديث من صدق على هذه نفل خلف الفرض. يقول: وإلا فيجوز أن يصلي الفرض خلف النفل وعكسه، والظهر خلف العصر وعكسه، العصر خلف الظهر والظهر خلف العصر في الجمع لعذر. ده عند الشافعية وطائفة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما وآخرون: لا يجوز ذلك. الصحيح قول الشافعي، لكن إذا أقيمت الصلاة مع الإمام الراتب فالصحيح أن يصلي الصلاة التي أقيمت، لكن تصح الصلاة والله أعلم. قال أبو حنيفة ومالك: معنى الحديث، أبو حنيفة ومالك وآخرون: معنى الحديث ليؤتم به في الأفعال والنيات. ودليل الشافعي رضي الله عنه وموافقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ببطن نخلة صلاة الخوف مرتين بكل فرقة مرة، وثبت في الصحيح. فصلاته الثانية وقعت له نفلا وللمقتدين فرضا. وأيضا حديث معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصليها بهم هي له تطوع ولهم فريضة. ولهم للشافعي والموافقة، مما يدل على أن الائتمام إنما يجب في الأفعال الظاهرة، قوله صلى الله عليه وسلم في رواية جابر: ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. إذا الكلام على الأفعال وليس على النيات. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة، أي ساتر لمن خلفه ومانع من خلل يعرض لصلاتهم بسهو أو مرور، أي كالجنة وهي الترس الذي يستر من وراءه ويمنع وصول مكروه إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، فيه النهي عن قيام الغلمان والأتباع على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة. إن هو يعني يقومون حوله وهو جالس أمر مكروه إلا أن يجلس بعضهم. يقول: وأما القيام للداخل إذا كان من أهل الفضل والخير فليس من هذا بل هو جائز، قد جاءت به أحاديث وأطبق عليه السلف والخلف، وقد جمعت دلائله وما يرد عليه في جزء. وبالله التوفيق والعزم، القيام للسلام عليه. وأما القيام المجرد فالصحيح أنه داخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوم إذا رأوه داخلا، أما أن يقوم ليسلم فنعم. المدرس اللي بيوقف التلامذة مش هيسلموا عليه ولا شيء، فليس هذا بمشروع بل هو داخل في النهي. قال مسلم: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. قال: فقال عمر: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بنفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. في الرواية الأخرى أن عائشة قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها. فأذن له. قالت: فخرج ويد علي ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر وهو يحط لخط بالحاول والخ وهو يخط برجليه في الأرض. فقال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ هو علي. في الرواية الأخرى أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ابن عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة، فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قال: قلت: لا. قال ابن عباس: هو علي رضي الله عنه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا، وإلا أني كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر؟ قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثة فقال: ليصلي بالناس أبو بكر فإن كنا صواحب يوسف. يعني في إظهار خلاف ما يريد. قال النووي رحمه الله: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. قال: المخضب هو إناء نحو المركن الذي يغسل فيه قشط، ذهب لينوء أن يقوم وينهض صلى الله عليه وسلم، أن يقوم وينهض. أغمي عليه دليل على جواز الإغماء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا شك في جوازه فإنه مرض، والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص. والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم وتسلية الناس بهم، ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله: فقال: أصلى الناس؟ فقيل: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه إذا تأخر الإمام عن أول الوقت ورجي مجيئه على قرب ينتظر ولا يتقدم غيره. وسنبسط المسألة في الباب بعده إن شاء الله. قولها: قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل، دليل الاستحباب بالغسل من الإغماء، بالغسل دليل الاستحباب الغسل من الإغماء. وإذا تكرر الإغماء استحب تكرر الغسل لكل مرة، طب لما قلناش بالوجوب؟ لأن الأفعال لا يلزم منها الوجوب. فإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء مرات كفى غسل واحد. وقد حمل القاضي الغسل ها هنا على الوضوء من حيث أن الإغماء ينقض الوضوء، لكن الصواب المراد غسل جميع البدن، فإنه ظاهر اللفظ ولا مانع يمنع منه، فإن الغسل مستحب من الإغماء، بل قال بعض أصحابنا واجب، وهذا شاذ ضعيف لأنه ليس بأمر. قالت قولها والناس عكوف أي مجتمعون منتظرون لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الاعتكاف اللزوم والحبس لصلاة العشاء الآخرة، دليل على صحة قول الإنسان العشاء الآخرة، وقد أنكره الأصمعي والصواب جوازه عشاء الآخرة أو العشاء الآخرة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وأنس والبراء وجماعة آخرين إطلاق العشاء الآخرة. قولها فأرسل رسول رضي الله عنه يصلي بالناس، فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس، فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بذلك. فيه فوائد، فضيلة منها فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم وتفضيله، وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره، ومنها أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم، وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. ومنها فضيلة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يعدل إلى غيره. ومنها أن المفضول إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلها، بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مانع. ومنها جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والفتنة لقوله أنت أحق بذلك. وأما قول أبي بكر لعمر رضي الله عنهما صلي بالناس، فقاله للعذر المذكور، وهو أنه رجل رقيق القلب كثير الحزن والبكاء لا يملك عينيه، يعني لن يسمع الناس رضي الله تعالى عنه. وقد تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعا، والمختار ما ذكرناه. قولها فخرج بين رجلين أحدهما العباس، فسر ابن عباس الآخر بعلي، وفي الطريق الآخر خرج ويد له على الفضل ابن عباس. وجاء في غير مسلم بين رجلين أحدهما أسامة بن زيد. طريق الجمع بين هذا كله أنهم كانوا يتناوبون الأخذ بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم تارة هذا وتارة ذاك، ويتنافسون في ذلك. وهؤلاء هم خواص أهل بيته الرجال الكبار، كان العباس رضي الله عنه أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريمة المباركة صلى الله عليه وسلم، أو أنه أدام الأخذ بيده، وإنما يتناوب الباقون في اليد الأخرى. وأكرم العباس باختصاصه بيد واستمرارها له لما له من السن والعمومة وغيرهما. ولهذا ذكرته عائشة رضي الله عنها مسمى، وأبهمت الرجل الآخر إذ لم يكن أحد الثلاثة الباقين ملازما في جميع الطريق ولا في معظمه بخلاف العباس. قوله صلى الله عليه وسلم أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنبه، فيه جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة كإسماع المأمومين وضيق المكان ونحو ذلك. وقوله هات قول ابن مسات بكسر التاء، استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة. هذا يستدل به من يقول كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه في الدوام كما يجب في حقنا، أي لمن له عدة نسوة. ولأصحابنا وجهان، أحدهما هذا والثاني سنة، إن القسم كان سنة مستحبة، ويحملون هذا وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك على الاستحباب وما كارم الأخلاق وجميل العشرة، والصحيح أنه كان سنة لقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فالصحيح أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان فعله من مكارم الأخلاق، أما في حق غيره ففرض. وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها ورجحانها على جميع أزواجه الموجودات في ذلك الوقت خلاف خديجة، وكنا تسعة، إحداهن عائشة رضي الله عنها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلفوا في عائشة وخديجة رضي الله عنها، والصحيح أن خديجة أفضل لقوله خير نسائها خديجة بنت خويلد، مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. يخط برجليه في الأرض، أي لا يستطيع أن يرفعهما ويضعهما ويعتمد عليهما صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف، أي في التظاهر على ما تردن وكثرة إلحاح كنا في طلب ما تردنه وتملن إليه، بل الظاهر ما ذكرنا في إبداء أمر وإخفاء غيره، لأن صواحب يوسف أبدينا أو عتاب امرأة العزيز وكان كيدا منهن لأمر آخر وهو رؤية يوسف. فعائشة أظهرت أنها تريد أن تسمع الناس، أن يسمع الناس، لأن أبوكر رجل رقيق، وهي إنما كانت تكره أن يتشاءم الناس بأبيها. وفي مراجعة عائشة جواز مراجعة ولي الأمر على سبيل العرض والمشاورة والإشارة بما يظهر أنه مصلحة، وتكون تلك المراجعة بعبارة لطيفة. ومثل هذه المراجعة مراجعة عمر رضي الله عنه في قوله لا تبشرهم فيتكلوا، وأشباهه كثيرة مشهورة. قل قولي هذا واستغفر. لا علشان الإمام النووي.